هذا يا شيخ يدل على على ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه ركز على الفهم ولا ركز على العلم. هذا علم وفهم كله علم وفهم. ربما ان ابي بن كعب رضي الله عنه سمع لذلك من قبل، وربما انه فهم لان هذه الايه ايات عظيمه، فقال هي اعظم ايات في كتاب الله. ولا بد من العلم والفهم، العلم بلا فهم ثمرته قليله، والفهم بلا علم خطر عظيم على الانسان ان يفتي بحسب عقله وذوقه ووقت كثيره. نعم خالد. نعم. أن تبقى عند أم شريك ولا نخف على أم شريك. أي نعم. أم شريك كان كما قال الرسول غشاها أصحابه، لأنها تصلح لهم طعاما، وهي أيضا امرأة كبيرة. لكن فاطمة ليس كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مش الفرجة هذه؟ يجي واحد يسده. لا تقدم وأحسن. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطلاق في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كليهما؟ إيه نعم الشيخ. عندك كليهما؟ إيه نعم الشيخ. ليش؟ عندك كلاهما. يقول كليهما هكذا وقع في النسخ كليهما، وهو صحيح. وهو؟ صحيح. صحيح؟ يعني أن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن القاري كيف يكون صحيح؟ شوف الشرح فيه. هذا بالشرح هو كذا؟ لا، هذا في الحاشية هنا على المتن. بالشرح كليهما وهو القاري بتشديد، هو القاري بتشديد الياء سبق. نعم. وهكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح، وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. على كل حال القاعدة العربية تقتضي كلاهما، لأن الآن يعني ابن أبي حازم يعني ابن عبد الرحمن منصوبان بيعني، لكنهما تفصيل للفاعل. نعم استمر. عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا نفقة لك ولا سكنى. من هي المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقا؟ نعم فقط هؤلاء. يلا يا يحيى.